الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا هو الدرس 21 من سلسلة درس من سلسلة الشروح. لا لا لا خلاص اثنين واحد استقنع كتاب المعاملات. صلى الله تعالى أن يلهمنا فيه الحق والصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل للضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. قال رحمه الله: فصل. وتصح الكفالة. طيب خلاص كده. طيب الضمان في اصطلاح المصنف رحمه الله تعالى هو قال ضم ذمة إلى ذمة بحيث تصبح الذمتين جميعا مشغولة بالدين. فلو أن شخصا داين رجلا مثلا بأن أعطاه 1000 ريال قرضا أو باعه شيء بـ1000 ريال بثمن مؤجل، وطلب منه كفيلا ضامنا بالذمة، كفيل ضامن بالذمة، أي يثبت الدين في ذمة هذا الكفيل الضامن كما يثبت في ذمة المدين، فهذا هو ما يسمى بالضمان. المصنف رحمه الله تعالى هنا سيذكر أحكام باب الضمان. هنا سؤال: ما الفرق بين الضمان والرهن؟ ما الفرق بين الضمان والرهن؟ نعم. طيب الرهن عين، والضمان يكون من شخص آخر. شو رأيكم في هذا الفرق اللي ذكره الأخوان الكريم؟ احنا صححنا ان الرهن يكون ايش؟ عين او دين، صح ولا لا؟ اذا ليس عينا فقط، الرهن يكون دينا او عينا. طيب والضمان يكون من شخص يضمن طرف آخر. وش معنى شخص يضمن طرف آخر؟ ما الفرق بين قولنا إن الدين يستوفى من ذمة أو يستوفى من العين؟ يستوفى من ذمة معناه أن ثمة شخص مدين ثبت في ذمته هذا الدين، يستوفى منه من جميع أملاكه، من جميع ما يملك من عين أو دين أو غيرها، توفي لك فلا ينحصر هذا الدين في عين معينة عنده يملكها. فلو قلت والله لشخص مثلا أنا دينتك 1000 ريال مثلا، هو ملتزم بسداد هذه 1000 سواء كان يملك هذه 1000 الآن أو يملك عقارا قيمته 1000 ملزم ببيعه وسددني، أو كان يلزم شيء آخر، هو منه ذمته صالحة لتقبل التزامك، معنى أن هذا ثابت عليك في الذمة، معنى أنه ثابت عليك أنت بغض النظر عن تعيني في عين معينة أو في دين خاص أو في شيء خاص. طيب الرهن، ما معنى الرهن؟ معناها أنه لا يثبت في الذمة، لا يثبت في الذمة، وإنما يثبت الاستيفاء من إيش؟ أحسنت، من عين. فإذا تلفت هذه العين خلاص لا يتعدى إلى غيرها. لو قلت يا أخي المرهون دين، إذا تلف هذا الدين لا يتعدى إلى غيره، واضح؟ الرهن قلنا أنه تقديم توثقة، تقديم توثقة للدين بماذا؟ إما بعين أو بدين، المهم إنه بشيء خاص. طيب تخيلوا معي تخيلوا معي الآتي عشان يتضح الفرق. الرهن هو توثيق الدين أو تقديم توثقة، تقديم توثقة بماذا؟ بدين أو عين. الضمان هو تقديم توثقة بذمة أخرى. الضمان هو تقديم التوثقة بذمة. طيب هنا عدد من المسائل، هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا في الرهن أنه تصح فيه الشروط، كذلك الضمان هنا تصح فيه الشروط. من يعطينا أمثلة على الشروط في الضمان؟ أمثلة على الشروط في الضمان. نعم، مدة الضمان، أحسنت. يقول ترى ضماني هذا ساري لمدة سنة مثلا. طيب شروط أخرى، أحسنت. يقول أضمن لك نصف الدين، هذا نوع من أنواع، هذا نوع من أنواع الشروط. أو يقول ضمنت ما يداينك به فلان إلى حد 100,000، واضح؟ إلى حد 100,000. فإذا داينت أنت 50,000 فأنا ضامن، 100,000 أنا ضامن، 150,000 أنا ضامن إلى 100. طيب طيب يقول لو قال ما حدد دين معين، يعني ما قال والله هذا الدين ضمنت هذه البيعة، قال ضمنته في كل ما تداينه به إلى 100,000 لمدة سنة. يعني بعت أنت الآن البيعة هذه مثلا مدتها شهر 50,000، بعت البيعة الثانية 30,000، بعت البيعة الثالثة 20,000، بعت البيعة الرابعة إيش؟ ماذا نفترض أنها 50,000. فالآن البيعة الأولى 50، الثانية 30، الثالثة 20، كم قفلت؟ قفلت 100 الآن، 50 30 20، قفلت 100. البيعة الرابعة ب50 تدخل في الضمان ولا لا؟ لا تدخل في الضمان. طيب تخيلوا معي أنه سدد الأولى، سدد الأولى 50، تدخل الرابعة؟ تدخل الرابعة. ليش؟ لأنه قال أنا ضمنتك ما تداينه به إلى سنة كاملة بشرط أن لا يتجاوز 100,000. إذن هذا كله من ضمن الشروط في العقود، ونحن قد صحانا في قاعدة الشروط في العقود إيش؟ صحة الشروط في العقود. سبحان الله الذي سبحانه. فالآن قد صحانا نحن صحة الشروط في العقود في باب الشروط في البيع، ومشينا على هذا في باب الرهن مثلا الأخير، قلنا باب الشروط في الرهن أن أمر واسع ويصح. كذلك هنا في الضمان، كذلك هنا في الضمان. المصنف من الفروق عند المصنف رحمه الله تعالى بين باب الرهن وباب الضمان أن المصنف رحمه الله تعالى قال في باب الرهن أنه يصح مع الحق وبعده ولا يجوز قبله. في باب الضمان المصنف رحمه الله تعالى يصحح ضمان ما قد يجب، نعم ما اسمع، أحسنت، يصح قبل العقد، ضمان ما قد يجب. بمعنى آخر أن الضمان يصححه المصنف قبل العقد، مع العقد، بعد العقد، خلافا للرهن الذي لا يصححه المصنف قبل العقد وإنما يصححه أثناء العقد وبعد العقد. إذن هذا من الفروق بين الرهن والضمان عند المصنف رحمه الله تعالى. طيب، من الفروق بين الرهن والضمان عند المصنف رحمه الله تعالى أن ذكرنا، طبعا هذا الفرق ليس ساري على الراجح، لأن ذكرنا أن الرهن والضمان كلاهما يجوز قبل العقد أو يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد. إذن هذا الفرق ليش غير ساري على الراجح. طيب، هناك فرق ثالث عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه المصنف يصحح ضمان المجهول، الدين المجهول، بخلاف الرهن قال لابد أن يكون بدين ثابت. طيب، المصنف كذلك فرق ثالث أو رابع، المصنف رحمه الله تعالى يصحح ضمان الأعيان التي تؤول إلى الضمان. الأعيان قد تكون مضمونة مقبوضة على وجه الضمان، مثل إيش؟ العواري المضمونة، إذا استعرت شيئا مع ضمانه فهذه يصحح المصنف فيها الرهن والضمان. تؤول إلى الضمان، أعيان مقبوضة على وجه الأمانة تؤول إلى الضمان. العواري على نوعين، عواري مضمونة وغير مضمونة. العواري المضمونة التي أقبضها منك، أستعيرها منك وأنا أضمنها لك، أقول استعرت جوالك وإذا حصل عليه أي شيء أنا ضامن له، فإذا تلف أو شيء أتيتك بقيمته أو بدل عنه، هذه اسمها عواري مضمونة. هناك عواري غير مضمونة، أقول أستعيره منك ولا أضمنه، أستعيره منك ولا أضمنه، أو تعطيني وديعة، الوديعة غير مضمونة، تقول يا أخي أنا بروح مثلا أذهب إلى المحل وأرجع خل جوالي عندك وديعة، استودعتك هذا الجوال حتى أرجع خلو عندك ساعة، هذه اسمها وديعة. فالوديعة غير مضمونة. لو حصل تعدي أو تفريط من المودع هل يضمنها؟ لو حصل تعدي أو تفريط يضمنها، إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا تضمن. لو قال شخص يا أخي أنا بودع عندك هذا الشيء، مثلا نفترض هذا الجوال، وأعطني رهن 100 ريال على أساس لو حصل منك تعد أو تفريط أستوفي من هذه 100، المصنف يقول لا ما يصح أن تأخذ الرهون على الودائع، لأن الودائع أمانة غير مضمونة. الوديعة بمعنى الوديعة التي على وجه الأمانة غير مضمونة. لكن شوف هنا قال التعدي في الأمانات صحح المصنف ضمانه، صحح المصنف ضمانه. لاحظت ماذا ولا لا؟ يعني يقول لو يأتي فلان يقول لو تعدى هذا المودع في الأمانة وآلت لأنه يضمن فأنا ضامن لك هذا المبلغ، واضح؟ أودع عند فلان، إذا تعدى فلان هذا في الأمانة أو فرط فيها فآلت لأنها صارت مضمونة عليه لازم يدفع قيمتها فأنا ضامن لك، أضمن التعدي، فبالتالي أضمن إما البدل أو القيمة. طيب، هل يصح أن أرهن شيئا مقابل التعدي؟ المصنف يقول لا ما يصح، يعني أقول أنا أرهن لك هذا الكتاب، هذا الجوال، هذا السيارة، هذا العقار، مقابل أنه إذا تعدى فلان في الوديعة وثبت عليه مبلغ بسبب تعديه أو بدل عن هذه الوديعة فاستوفي من الرهن، واضح؟ الآن التعدي في الوديعة يثبت الدين في ذمة هذا الشخص المودع، التعدي يثبت الدين عليه في ذمته، يثبت الدين عليه، تقول لي خلاص الآن أنت عليك دين، أنك تجيب إيش بدلها أو قيمتها، ثبت دين. الأمانة لما تقبض، أول ما تقبض الوديعة، أول ما تقبض هل عليه في ذمته شيء؟ ما عليه في ذمته شيء، عليه أن يحفظ هذه العين. لكن لو تلفت هذه العين بغير تعدي منه ولا تفريط إيش، ما عليه شيء، ذمته بريئة. لو تعدى نقول تنشغل ذمتك الآن، لو تعدى يلزمك في ذمتك ماذا؟ البدل أو القيمة. طيب الآن لما أنا أودعت عنده، هل ما أعرف أنا بيتعدى ولا لا، لكن أقول احتياطا، إذا حصل منك تعدي وثبت عليك في ذمتك البدل أو القيمة، إذا حصل تعدي وثبت عليك في ذمتك البدل أو القيمة، فأنا أريد من الآن أن تعطيني كفيل يكفلك لو تعديته وفرطت أنه يسدد، وأريد رهن أستوفي منه في حال أنك إذا تعديت أو فرطت وثبت عليك دين أن تسددني. فالمصنف رحمه الله سيقول إيش؟ الكفيل صحيح والرهن لا يصح، وصححنا أنه إيش؟ أنه يصح في الجميع، صححنا أنه يصح في الجميع. طيب هذه بعض الفروق. لا، الضمان معناته يثبت في ذمته، لكن إذا قال لا أنا ما يثبت عليه في ذمتي شيء، أنا بس إيش هذا العين بس، هذا رهن. لكن إذا قال أنا كفيل وبرهن صار اثنين، إذا قال أنا كفيل معناته في ذمته، إذا قال أنا أقدم هذه رهن معناته رهن، إذا قال لا أقدم هذه وأكفل صار اثنين. شاهد أنه إذا قال أنا كفيل وش معنى ذلك؟ معناه أنه ثبت في ذمتي كما يثبت في ذمة الشخص الآخر. طبعا الضمان والكفالة هذه مصطلحين إيش؟ مترادفين. سيأتينا أن المصنف رحمه الله تعالى فرق بينها بتفريق. التفريقات يعني أنا أتكلم الآن عن الحقائق، لا أتكلم عن الفاظ. الاصطلاحات، الاصطلاحات بسيطة أمرها. الضامن معناته إيش؟ كفيل في ذمته، يكفل في ذمته. كثير من الفقهاء ترى خلافا لطريقة المصنف وطريقة الحنابلة يسمون إيش؟ الضامن يسمونه إيش؟ كفيل. وهو عرف الناس اليوم يقول جيبني قاتل كفيل، يأتي بكفيل. اللي يسميه المصنف رحمه الله الضمان أو الضامن، علوم لا مشاحة في الاصطلاح. الكفالة ستأتينا أنها أمر آخر، أنها أمر آخر غير الضمان وغير الرهن، أو غير، خلونا نسمي يعني حتى نوضحها بشكل أدق. نقول إن الرهن كفالة بشيء ما، وليس كفالة في الذمة، إما بعين أو بدين. كفالة بإيش؟ بشيء ما. والضمان هو كفالة ذمة، يدخل يثبت في ذمتي كما ثبت في ذمتي. واضح الفرق؟ يعني هذا نسميه، ممكن نسميه كفالة عينية، كفالة خاصة بشيء ما، الثاني نسميه كفالة في الذمة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الضمان: ولا يصح إلا من جائز التصرف. هذا ظاهر أن الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، لأنه لا يقبل إيش؟ أيوه، لا يقبل ضمان الصغير ولا المجنون ولا غيره، وإنما من جاز تصرفه جاز ضمانه، لأن الضمان أحد أنواع التصرفات، وهذا ظاهر. طيب قال: ولرب الحق مطالبته. إيش بعدها؟ ما عندكم التزام وما قد وجب على غيره، ها؟ مع بقائه وما قد يجب، هذه ما عندكم؟ ها؟ إيش تعريف الضمان عندك؟ نعم. إيش؟ طيب، قوله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، معناها أنه على المذهب، على المذهب أن الضمان يثبت الحق على الضامن أو على الكفيل بنفس بنفس مستوى القدر، القدر بنفس القدر الذي يثبت به المدين الأصلي. واضح هذا؟ فلو أنني أعطيتك 100 ريال وجاء عبد الله قال أنا أكفر حذيفة في 100 ريال، إذا جاء يوم أجل السداد رحت قلت لعبد الله سدد 100 ريال، قال يا أخي لا أروح شوف حذيفة لا تكلمني أنا، أقول لا، أنت ثابت عليك الحق بنفس القدر بنفس المستوى الذي ثبت به على حذيفة، ليس لك أن ترد ولا تقول والله لا أطلب فلان قبل، لا أنت مدين مثله، أنت مدين مثله. وإن كان سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله أن دين الضمان من حيث نشأته دين تبعي للدين الأصلي، وسوف نبين توابع هذه العبارة لاحقا، وليس دينا، وليس دينا مستقلا، لا، وإنما هو دين تبعي. الشاهد أن لي الحق أن أطالب الأول أو أطالب الثاني، لي الحق مطالبة الأول أو الثاني، هذا رأي المصنف رحمه الله، أولي عليه مذهب الحنابلة. وقال بعض أهل العلم لا، أنه مقتضى التبعية في دين الضمان أنك تطالب إيش؟ أنك تطالب الأول، فإن لم يوفي أو لم يكن عنده فإنك تطالب الثاني، وهذا قول كذلك جيد. لا، العمل على الأول وهو أنه مطالبة أيه ما شاء. طيب، نحن نقول أنه كلا الأمرين، كلا الأمرين صحيح وجائز. تخيلوا معي أن الكفيل أو الضامن قال أنا أضمن بشرط ألا تطالبني إلا بعد أن تطالب المدين الأصلي ولا يسددك، يعني بشرط أن يكون تكون المطالبة على الترتيب لا على التخير، تكون المطالبة على الترتيب لا على التخير، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح ولا إشكال إن شاء الله تعالى، وهذا من الشروط الصحيحة الجائزة في العقود. لو قال أنا أكفله بس بشرط أنك ما تطالبني إلا بعد أن تعجز عن مطالبة المدين الأصلي، أو إلا بعد أن تطالبه سنة كاملة، أو ما أضمننا إلا بعد أن يثبت إعسار المدين فأنا أوفي، قبل ذلك لا، هل يصح هذا ولا لا؟ يصح، ما فيش كان شرط، هذا من الشروط الجائزة في العقد. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. من يشرح هذه العبارة؟ من المضمون عنه ومن الضامن ومن المضمون له المضمون فيه؟ ها؟ الضامن الكفيل. طيب، المدين الأول. طيب، أحسنت، هذا الذي عنيناه بقولنا أن أنه دين الضمان دين تبعي للدين الأصلي. كيف؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى لو أني داينت مثلا حذيفة ببيع، قلت بعتك الجوال هذا ب100 ريال سددها لي بعد سنة، فقال حذيفة طيب انا ست ان شاء الله بعد سنه 100 ريال بالتمام والكمال. قلت له لا ابغى كفيل او ضامن. قال خلاص عبد الله يضمني. تضمنه؟ قال انا اضمنه. متى السداد؟ قلت له السداد بعد سنه 100 ريال. طيب السداد بعد سنة 100 ريال. قال عبد الله خلاص أنا كفيل. قال أنا كفيل. فلما في البيع اللي بيني وبين حذيفة عفوت عن 100 ريال. قلت يا خلاص أنا ما عاد أطلب شيء ولا أريد منك شيئا. وأنا في نية إني أروح أطالب عبد الله. يقول المصنف لا ما دام إنه هذا برئ إيش فهذا أوتوماتيك يضرب على طول. طيب نضرب مثل آخر. لو جاء حذيفة وقال يا أخي ثبت أن هذا الجوال الذي بعتني أنه فيه عيب وأنه فيه خلل وأنا برد لك بخيار العيب. فقلت له أنا لا ما في عيب وهذا العيب ما ثبت إلا عندك ما حصل عيب هذا إلا عندك. قال لا يا أخي ترى حصل العيب هذا قبل الشراء وهذه الدلالات وهذه الإثباتات. فرد هذا. قلت له شوف أنا يعني واضح أنك يعني بالفعل العيب هذا أنه حصل عندي وأنك صادق لكن أنا بطلب عبد الله ما أبغى أتفاهم معك. أنت ما دام أنك لا تريد أن تدفع فأنا بطلب عبد الله. فإذا رحت لعبد الله هل يحق لي أن أطلبه؟ يقول لا يا خلاص البيع انفسخ بخيار العيب. أنا بس اللهم كأن عبد الله يقول أنا ذمتي مثل ذمة حذيفة بس اللهم أنا تأكيد لها يعني معها. فما دام سقط الدين عن ذمة حذيفة يسقط عني أنا تلقائي. ثبت في ذمة حذيفة ثبت علي يعني مو شيء مثلا حصل نزاع ولا خلاف بيني وبين حذيفة قلت له والله لا أنت ترى ما حصل عيبه ويقول حصل عيبه وكذا إلى آخره فأقول أني سوف آخذ وأستوفي الحق من عبد الله ويش يعني باعتبار أنه دين آخر وهو يأخذه من حذيفة لا وإنما حتى تنتهي قضية هذه مع حذيفة إن ثبت لي الحق فيثبت على حذيفة وعبد الله وإن لم يثبت لي حق فذهب الحق وذهب الالتزام عن حذيفة وعبد الله. واضح هذه الفكرة؟ إذن ثبوت الحق على عبد الله هو ثبوت تبعي هو ثبوت تبعي. وسوف يأتينا أن الأنظمة المعاصرة اليوم أجازت الثبوت الاستقلالي والثبوت التبعي وسوف نوضح هذه الصورة إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن خطاب الضمان. طيب خلونا نستكمل كلام المصنف. قال لا عكسه. قال لا عكسه. ها؟ لو إيش؟ ايوه احنا مثلنا على عبد الله الزهراني. طيب ف اذا ابرأت عبد الله قال يا اخي انا مثلا قال ابغى ادخل في مديونيه جديده وكذا وانا حقيقه قلق من هذا السداد او من هذا الدين ولا ادري بيسدد ولا لا اعفني بالله من الضمان هذا. قلت أنت معفي من الضمان. قلت له إيش أنت معفي من الضمان. الآن كوني أنا عفيته من الضمان هل يؤثر هذا على الدين اللي بيني وبين حذيفة؟ لا لأنه دين الضمان دين تبعي كون التابع سقط لا يسقط الأصلي لكن إذا سقط الأصلي يسقط التابع. واضح هذه الفكرة؟ طيب أسألكم سؤال. حذيفة جاء طلب مني هذا الجوال، قلت أبيعك إياه، أو السيارة قلت أبيعك إياها ب110,000 إلى سنة. قال هو خلاص أنا مستعد أشتريها وكذا. قلت خلني أنا يوم أفكر، خلني يوم كذا أفكر وأرد عليك أقول لك تم. في خلال هذا اليوم ما الذي حصل؟ أنا متشكك من وفائه، هل سيوفي ولا لا؟ وأقول ما أدري بيقدر يوفي ولا لا، لأنه باقي طالب، ولأنه خلاص أقول والله ما أدري كيف بيسددني بعد سنة 110,000، لكني مستحي منه. فرحت إلى صديقه أو والده أو أخيه أو كذا موظف، قلت والله شوف أخوك طلب مني سيارة 110,000، والله أنا ما قلت له لا ولا قلت له نعم، قلت له اصبر علي يوم لأني متشكك في وفائه، فإن كان أنت بتضمنه فأنا ببيع ولا تحرجني، لا تقول له أنه والله أنه أنا قلت ما ببيع لين تجيب كثير، لأن بينه وبينه صداقة ولا شيء من هذا، لا تحرجني. فكانك أنت بتكفله فأنا ببيع، إن كانك ما بتكفله ما نبيع بدون علمي. يصلح كذا ولا ما يصلح؟ هو بيكفل حذيفة بدون علم حذيفة، يمشي ولا ما يمشي؟ ها؟ ها؟ طيب يعني ماشي. هذه طيب ركزوا معنا. جيت أنا قلت لحذيفة، قال عبد الله خلاص أنا أكفل، أنا أكفل حذيفة بدون إيش؟ بدون علم حذيفة. طيب ركزوا معنا، قال قلت لي عبد الله، قلت له ترى فيه أحد أصدقائك اللي ساكنين معك في البيت أو في الشقة، ترى يبغى يأخذ مني سلفة ب110,000 في سيارة، سيارة ب110,000، وأنا والله ما بعطي، لكن أنت مستعد تكفله؟ قال يعني واحد قريب مني، قلت واحد قريب منك وصديقك ساكن معك، خلاص أنا أكفل. هل يصح ضمانه وهو باقي ما يعرف المدينة؟ يصح؟ مسألة ثالثة، جاء حذيفة إلى عبد الله وقال يا أخي أنا أبغاك تكفلني في 110,000، أبى أشتري بها سيارة. قال أكفل قدام من؟ قال ما عليك قدام من، قدام واحد ما تعرفه، واحد في المعارف، بس أنا أهم شيء أدور لي كفيل، أهم شيء أدور لي كفيل، فهل أنت مستعد تكفلني؟ قال أنا مستعد. قال خلاص اكتب لي بالله ورقة كفالة، يصير أروح بها معي، أنا بدور المعارض، لقيت السيارة هذه السيارة هذه السيارة، إلى الآن باقي ما حد ثمن، والله راح بالفعل إلى أنس وعبد الله وباسل ومنصور، أنا بعته. قال خلاص هذا كفيل. عبد الله الآن ما يعرف من هو المكفول له أو من هو المضمون له، إلى الآن باقي ما يعرف، يصح ضمان ولا ما يصح؟ طيب إذن هذه ثلاث مسائل. إذن وش العبرة بمن في الضمان؟ رضا من؟ رضا الضامن. هل يشترط رضا المضمون عنه؟ ها؟ ما يشترط. هل يشترط رضا المضمون له اللي هو أنا؟ هل يشترط رضاي؟ ما يشترط رضاي. يعني لو قال عبد الله، فرض أمامي أنا موجود، قال لي أنا أكفل حذيفة، قلت ترى ما يحتاج حذيفة كفيل ولا شيء، خلاص بيسددني آخر السنة. قال لا يعني بس زيادة توثيق لك تراني أنا كفيل. قلت يلا الله يكثر خير. قلت أنا ما أقول ما يحتاج، وانصرفنا على هذا أني أنا أقول إيش، أنا قال أنا كفيل له وانصرف. الآن لاحظوا معنا لما جاء بعد سنة احتجت إلى هذه الكفالة، هل لي أن ألزمه بها؟ معني أنا قلت أنا ما أبغاها، لكنه تكفل بها. واضح هذا؟ يعني هل يشترط رضا المكفول له؟ يعني هل هو عقد الآن هذا العقد، يعني باختصار الضمان، هل هو عقد بين طرفين، بين الضامن والمضمون له، بين الضامن والمضمون عنه؟ واضح الفكرة؟ ها؟ واضح سؤالي هذا؟ هل هو الرهن عقد بين الراهن والمرتهن؟ يقول أنا أرهن وهذه لك. طيب هذا الضامن هل هو عقد بين طرفين أو هو التزام من طرف واحد؟ واضح السؤال هذا؟ طيب لا بس لا هذا اللي هنا هذا ما هو مشغل مالك خلاص كافي. لا بس فالآن هل الضمان عقد بين طرفين بحيث أني أقول والله إيجاب وقبول؟ يعني أنا أضرب لكم مثل آخر، لو أصلا أني ما دريت عنه أنه ضامن، عبد الله قال أنا أكفل حذيفة في 110,000 هذه اشترى السيارة، أنا ما دريت، أنا بعت حذيفة وهو ما أدري عن ضماني، جاء أنس بعدين قال ترى عبد الله قد كفل حذيفة، قلت خلاص ما دام انه كفل حذيفة فهو ملزوم بهذا الكفالة، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ إذن على طريقة المصنف رحمه الله الضمان التزام من طرف واحد هو الذي يعتبر، هو الذي يعتبر ايش؟ رضاه، هو الذي يعتبر رضاه والتزامه. طيب هل يلزم مع الآن هل يلزم معرفة، يقول المصنف لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، يعني هو لا يلزم أنه يعرف المضمون عنه، واضح؟ ولا له ما يلزم أنه يعرفني أنا. طيب في مسألة ثانية، هل يلزم أن يعرف المضمون عنه أو المضمون له بالضمان؟ هو ما يلزم أنه يعرفه. طيب هذولي هل يلزم يعرفون؟ حذيفة هل يلزم أنه يعرف أن هناك شخص كفيل له؟ هل أنا يلزم أني أعرف أن هناك شخص كفيل لديني الذي لي على حذيفة؟ واضح السؤال هذا؟ ها؟ هل يلزم أو نقول لا يلزم وإنما هو التزام مجرد بإمكاني أن أنتفع منه ولو لم أعلم به حين العقد؟ واضح السؤال هذا ولا لا؟ طيب ها؟ ليش؟ إذا ما عرفت أنا بالضمان هو ثابت عليه، ثابت عليه ديانة، وإذا كان هناك شهود فثابت عليه قضاء، هو لازم عليه. الآن قضية كيف أثبته هذه مسألة قضائية، واضح؟ كيف أثبته هذه مسألة قضائية، لكن الآن قال أنا أكفل أنا كفيل إلى كذا، الآن هل يلزمه أن يوفي ولا لا؟ ديانة يلزمه أن يوفي، واضح؟ يعني أنا أضرب لكم مثلا، جاء حذيفة يبغى يشتري مني سيارة 110,000، قال حقيقة أني خايف من منصور أني ما أوفيه وكذا، وهو حقيقة قد باعني يعني مستعد يبيعني 110,000، لكن حقيقة أنا خايف إيش؟ أني ما أوفيه. وش رأيك أنت يا عبد الله أنك تكفلني؟ نعم ما بقول لمنصور بس اكفلني أنت، وأنا أصلا بيني وبينك تجارات وحسابات أمورنا يسير بنتفاهم مع بعض. بس يقول إيش؟ فكني من دين منصور اكفلني، وهو ما يدري، منصور ما يدري. قال أنا كفيل لك خلاص، اللي ثبت عليك علي. هل يلزم عليه هذا أم لا؟ واضح سؤالي؟ هل يلزم عليه هذا أم لا؟ راضي هو يلزم عليه. طيب أنا ما أدري ها؟ أيوه قصدك ماذا أستفيد أنا قضاء؟ قضاء قد لا أستطيع أن أثبته، لكن الآن ديانة لما حل الأجل وما سد الحذيفة هل يلزم عليه ديانة تعبدا أن يوفي؟ يلزم عليه تعبد. طيب لو كان في المجلس هذا شاهدين وأخبروني أو هو أقر أمامي أو أقر أمام القاضي، هل يلزمه القاضي؟ يلزمه القاضي. طيب لو ما في شهود نقول نعم القاضي لا يستطيع أن يلزمك، لكن أنت لازم عليك. واضح ولا لا؟ إذن قضية ثبوته أو عدم ثبوته هذه مسألة قضائية. إحنا قلنا المسائل القضائية هذه إيش؟ نأجلها باب القضاء. كيف نثبته؟ إحنا ما علينا كيف نثبته، إحنا الآن علينا في الالتزام الشرعي الدياني في الديانة التعبدي، هل يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ إذن من هنا نستطيع أن نقول إن الضمان التزام من طرف واحد. بعض الفقهاء قال لا يلزم معرفة إيش؟ المضمون عنه، أنه هو المكفول عنه لازم أنه يعرف. لكن في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ في حديث أبي قتادة قال برئ حق المدين وبرئ منهما حق، قال وبرئ منهما الميت، قال الديناران علي يا رسول الله، قال برئ منهما الميت، قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة ميت إلى ذمة حي إبراء لذمة الحي، قطع الميت لا يعلم. فهذه الفقهاء استنبطوا منها بعض الشروط في الضمان، استنبطوا منها بعض الشروط في الضمان، قالوا أنه لا يلزم أن يعرف المدين الأصلي، أصلا لا تلزم حتى حياته، يعني يصح أن تضمن دينا عن ميت قد مات وينتقل إليك في ذمتك وتوفي عنه. طيب قال إيش؟ بعد الحق. طبعا في قصة أبي قتادة الحقيقة هي ليست ضمانا محضا، وقد يقول بعض العلماء مثل المصنف رحمه الله يعتبرونها باب الضمان، أنه ضمن عن الميت، لأن الضمان يثبت للضامن أو للكفير رجوعا عن الميت، فهم يقولون أبو قتادة ضمن عن الميت، فلما جاء وقت الرجوع على ورثة الميت عفى عنه خلاص لأن ما عنده مال، بس هو ضمن ثم الرجوع الميت عفى عنه، لأن وفاء الكفيل بالمبلغ يثبت له إيش؟ يثبت له حق الرجوع على المدين الأصلي. لو وفاني عبد الله فمعنى ذلك إيش؟ أنه يثبت له حق الرجوع على المدين الأصلي اللي هو حذيفة. في قصة أبي قتادة لما وفى الدينارين هذا معناه بمقتضى عقد الضمان أنه يثبت له حق الرجوع على المدين الأصلي، لكن أبو قتادة ليش وفى عنه؟ حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. لاحظوا الضمان عقد من عقود عند المصنف رحمه الله عقد من عقود التبرعات، عقد من عقود التبرعات، بمعنى أنه ليس عقد من طرفين في معاوضة، وإنما هو التزام محض من طرف واحد. لكن لو أننا قلنا تعال أنت يا فلان من الناس، حنا نبغاك تصدر هذا الالتزام وهذه 100 ريال، صار الآن إيش؟ صار عقد معاوضة، لأن في عوضين. الآن عبد الله بهذه الصورة اللي ذكرناها، عبد الله الزراني قبل قليل، وش العوض الذي له؟ قال أنا كفيل بال110 التي على حذيفة، وش أخذ عوضا؟ أصلا هو ما يعرف حذيفة ويمكن ما يعرفني، واضح؟ لو جاء مثلا أنس، تخيلوا معي الآن الصورة الآتية، أنس راح لعبد الله الزراني قال يا أخي أنت تاجر ما شاء الله كبير وعندك ملايين ما شاء الله تبارك الله، في واحد من أصدقائي طلبة العلم يبغى يشتري سيارة من معرض من المعارض ب110 ألف، ودي أنك تكفله. قال خلاص أنا كفيل له ب110 ألف، 110 ألف هذه بسيطة جدا، هذه مصروفات يوم واحد ما شاء الله لله. قال هذه 110 ألف بسيطة، خلاص أنا أكفله. طيب هل هو يعرف المضمون عنه؟ ما يعرفه. أنا سأل واحد من أصدقائي طيب وحريص وكذا، قال طيب ما أعرف نكفل. قال بيشتري سيارة من معرض من المعارض، يعرف المضمون له؟ ما يعرف المضمون له. فالآن اللي بسألكم أنا، سواء كان يعرف المضمون عنه وله، أو لا يعرف المضمون عنه، أو لا يعرف المضمون له، أو لا يعرفهما، وش انتفاعه من هذا الضمان على طريقة المصنف؟ ها الكفالة لما يكفلك شخص، وش انتفاعه من الكفالة هذه؟ الأجر لا شيء، أنه يلتزم في ذمته بهذا الدين، ثم يثبت له حق مطالبة المدين. إذا لاحظوا الضمان عند المصنف رحمه الله تعالى التزام من طرف واحد. وش معنى التزام من طرف واحد؟ معنى التبرع منه، يعني ليس لا يوجد مقابله عوض. ترى بالمناسبة مو معنى التبرع يعني انه معناته انه هذا مأجور عند الله سبحانه، لا، ممكن يكون فعل هذا لأجل الجاه عند الناس، فهو أين أجره؟ أجره في الدنيا، فعله لأجل الجاه يأخذ الجاه. قال لأنه ترى بالمناسبة أصحاب الجاه لازم يقدمون هذه الكفالات والضمانات عشان يزيد جاهه عند الناس، فهذا ليس له أجر في الآخرة لأنه أخذ أجره في الدنيا. قال لا، أنا حقيقة هدفي من الضمان هذا أبغى المدح والثناء، يعني الله يعلم ما في القلوب، عشان هذا جائز وحقه المدح والثناء، لكن ليس له أجر في الآخرة. قال لا، حقيقة أنا هدفي من هذا الضمان وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا شخص يعني مثلا طالب علم، هذا شخص فقير، هذا شخص محتاج، هذا شخص قريب، ولا بد أن يكون إيش؟ أن يكون هذا نوع من الإحسان على القريب، على الجار، على الفقير، على طالب العلم، على كذا. كل هذا خلاص هذا إحسان لوجه الله سبحانه وتعالى، فنقول هذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى. إذا ليس معنى أن قلنا عقود تبرعات معناته أنه إيش؟ أنه مأجور، لا لا، لكنه يعني إيش؟ أنه عقد تبرعات معناته أنه لا يقابله عوض، لا يقابله عوض. ها القرض تبرع ومعاوضة، تبرع ومعاوضة. كيف؟ فيه نوع من التبرع لأنه يدفع مثلا 100 ريال بدون زيادة، وفي نوع من المعاوضة لأنه يسترد 100 ريال، أنه يسترد 100 ريال. الكفالة فيها شائبة من هذا، أنه أحسنت، لأنه يكونوا بيدفعها ويرجع عليه، هذا في نوع من المعاوضة. لكن الالتزام المجرد ابتداء هذا إيش؟ هذا نوع من أنواع التبرع. يعني هو أصلا يقول ما الذي يدفعني اصلا لاشغل ذمتي؟ ما في شيء يدفعني لاشغل ذمتي. فانا طيب لو قلت يا اخي تعال، رحت انا قصت شركه، راح ضيفي قصت شركه من شركه سيارات، قالوا ما نقصت الا بكفيل، قال ما تقصوا الا بكفيل؟ قالوا نعم. قال عبد الله اكفلني. قال حقيقه شو اللي يخليني اشغل ذمتي؟ قال هذه 1000 ريال بس اكفل. نقول الان خرج عقد الضمان من كونه تبرعا والتزاما من طرف واحد، صار ايش؟ صار عقد معاوضة بين الطرفين. المشتري من هو؟ حذيفة اللي دفع الفلوس ايا كان، جاء واحد، جاء اخوه اشترى الكفالة، ايا كان. المهم المشتري، نفترض في هذه الصورة حذيفة، قال المشتري ايش؟ المشتري وشو دفع؟ 1000 ريال الثمن، 1000 ريال. البائع عبد الله مطر ماذا باع؟ باع الضمان او الالتزام في الذمه او الكفاله. هل يصح هذا ولا لا يصح؟ سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى في اخر الباب، انه هل يصح ان يكون ضمان عقد معاوضه ام لا. لكن الى الان الضمان ليس عقدا، بمعنى او بالاصح مهم معنى ليس عقدا معناته انه ليس بلازم، لا لازم، لكن المراد انه ليس عقدا من طرفين، وانما هو التزام من طرف واحد، التزام من طرف واحد على طريقه المصنف رحمه الله تعالى. واضح هذا يا اخوان الكرام ولا لا؟ طيب نعم. المضمون له البائع يعني مثلا، ايوه ما يشترط معرفة الضمان، يعني يثبت الضمان حتى لو انا ما ادري. كيف يستوفي حقه بعد الفلوس؟ ها؟ يستوفي حقه بعد الفلوس؟ يستوفي حقه، استوفي حقي من المدينة الاصلي حذيفة، مو بلازم اني اعرف ان هذاك ضامن. فاذا لم يوفي حذيفة خلاص اقول اطلب الله سبحانه وتعالى، وان كان هناك. طيب هذاك يعرف انه والله حذيفة ما سدد، يجب عليه شرعا انه يوفيني وان كان انا ما ادري. يعني كأن الضمان التزام من طرف. طيب أسألكم سؤال، أيهما أبلغ في التبرع، الضمان ولا القرض؟ ها؟ إيش اللي أبلغ في التبرع، الضمان ولا القرض؟ ولا الضامن المقرض يخسر من ماله، ينقص شيء من ماله، يختلط منه الضامن شغل واحد. ها؟ صورة واحدة، واحدة لا يمكن تبرعهم واحد. لا في الضامن، الضامن يمكن إذا أدى حذيفة خلاص يعني ما يدي شيء، لكن بالقرض هو من البداية قد دفع نقص الضامن شغل ذمته تبقى مشغولة حتى لو مات. هاي اخواني طيب من حيث قوة التبرع، حيث قوة التبرع فالقرض أقوى. ليش؟ لأن الضمان ما دفع، وإنما قال أنا ملتزم أن أدفع بس ما دفع، فالقرض دفع، يعني قال أنا ملتزم أن أدفع إذا لم يدفع حذيفة، فدفع متى؟ بعد سنة دفع لما دفع بعد سنة تخيلوا معي كأنه نشأ حينئذ قرض، بعد سنة نشأ القرض. يعني خلونا أقرب لكم الصورة، القرض دفع المال، الضمان هو التزام بقرض، يعني ما أقرض باقي. فمن أبلغ في التبرع؟ اللي قال إن شاء الله بعطيكم إذا احتجتم بعطيكم، ولا اللي دفع؟ دفع، هذا أبلغ في التبرع، واضح ولا لا؟ يعني لا، الضمان نشأ من العقد، من البداية، من أول ما التزم وهو ما دفع باقي. إذا انتهت المدة ما دفع حذيفة، قال بدفع، يعني ذيك الساعة صار إيش؟ صار محسنا بالقرض، واضح ولا لا؟ في تلك الساعة صار محسنا بالقرض، أما قبل ذلك فهو فقط محسن بالتزامه بس أني سوف أدفع. طيب، اللي أشار إليه أخونا حذيفة قال والله أنه الضمان لأنه ملتزم، يعني شغل ذمته، والقرض لا ما شغل ذمته، القرض أبلغ من شغل الذمة، دفع ماله. يعني فرق أني أقول أنا ملتزم بأن أدفع 100 ريال، وفرق أني أدفع 100 ريال، أني أدفع 100 ريال أبلغ. صح ذمتي الآن ليست مشغولة بالدين، لماذا ليس مشغولة بالدين؟ لأن ثروتي نقصت، يعني ما أقول والله 100 ريال وأنا مدين ب100، راحت 100 ريال خلاص راحت. فإذا القرض أبلغ في التبرع من الضمان. طيب، قد يقول قائل، ركزوا معنا، أن الضمان ليس من شرطه أن يؤول في النهاية إلى قرض، كيف؟ قد يقول قائل إن عبد الله ناوي في قلبه أنه إذا ما قدر حذيفة يسدد، فإن عبد الله بيسدد المبلغ ويسامح ويتوقع، لكن لو أقرض حذيفة بيطلبه، وش رأيكم؟ يمكن إذا أقرضه يعفيه. أحسنت، نقول كذلك، لو أقرضه ممكن يعفيه. إذا نقول الضمان يخول هذا الضامن حق الرجوع على حذيفة، مثل ما القرض يخوله حق المطالبة برده، صح؟ فإن عفى عن حق الرجوع على المضمون عنه فله كذلك أن يعفو عن حق الرجوع أو حق المطالبة برد القرض، كذلك لو عفى عن حق المطالبة برد القرض أو حق عدم الرجوع على المضمون عنه. واضح الفكرة هذه؟ إذا نقول إن القرض يعني إيش؟ أبلغ في التبرع. طيب ركزوا معنا، لأن المصنف رحمه الله تعالى يقرر أن الضمان التزام من طرف واحد، وهو أشبه بالتبرع اللازم، وهو التزام من طرف واحد. بالمناسبة عقد الضمان يمكن أن نعتبره أصلا، هذا هو أول يمكن عقد يمر علينا أصل، لماذا؟ للالتزامات الناشئة من طرف واحد، التزامات الناشئة من طرف واحد، بخلاف البيع، التزام يقابل التزام، أدفع ثمن وتدفع سلعة، لا هذا خلاص أدفع شيئا مقابل أشياء. لأجل أنه من عقود التبرعات، وش قال المصنف رحمه الله تعالى؟ قال يصح ضمان المجهول، خفف المصنف رحمه الله تعالى في شروط اي نعم في شروط العلم إيه لأن ما في طرفين ما في عوض وكانه متبرع. طيب وهنا في الحقيقة عدد من المناقشات أو الأسئلة التي نحتاج إلى تأملها، وهو نعم أنه الضمان هو عقد تبرع أو عقد التزام من طرف واحد، إلا أنه يثبت على الضامن يثبت على الضامن التزاما. فهل يصح أن يلتزم الإنسان في ذمته قدرا مجهولا لا يعلم كم هو؟ ما الفرق بينه وبين البيع حينئذ؟ يقول البيع يا أخي فيه غرر لأن فيه معاوضة، فهو أخذ عوض معلوم مقابل شيء مجهول. نقول طيب الآن هو التزم بشيء مجهول مقابل لا شيء، واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى، قدر المضمون فيه. أيوه المصنف رحمه الله تعالى ركزوا معنا، وحتى القدر يصح ضمان المجهول. وش معنى ضمان المجهول؟ أيوه وش معنى ضمان المجهول؟ معناه مثلا يجي عبد الله يقول شوف حذيفة هذا أي شيء يطلبه منك أنا أضمنه، أخذ حذيفة ريالين 10 مليون مليار راح أطلب عبد الله. طيب الآن ما هو الإشكال في هذا؟ الإشكال في هذا أنه فتح التزام غير محدود عليه في ذمته. قد يقول قائل وش الإشكال إذا صار تبرع؟ نقول لا في إشكال لأنه ملتزم لأنه عقد لازم، بخلاف من قال يا أخي الكريم سوف أهبك ما يتيسر لي، هذا عقد يعني جائز وإذا ما قدر ما يلزم. لكن الآن نحن نتكلم عن عقد لازم عليه، فالآن هذا لو صار نفس المسألة هذه في عقد بيع سيقول المصنف رحمه الله ممنوع. ليش؟ لأنه عقد معاوضة. يعني لو قلت يا أخي شوف هذه سلعة أبي أبيعك إياها، أبيعك التمر هذا بشرط إن لي أطلب الثمن اللي يبغاه حذيفة، ريال ريالين ثلاثة مليار مليارين تدفعه. قال يعني المصنف لا، لماذا؟ لابد من العلم بالثمن. وكيف يكون ثمن مجهول عليه في ذمته؟ طيب سنقول حينئذ المصنف طيب انت ليش اجلس طيب ضمان مجهول عليه في ذمته؟ ثبت عليه في ذمته نفس الشيء. قال لا هذا ثبت عليه بدون عوض. كأن الإشكال هو إيش؟ العوض، إنه قد أخذ إيش؟ قد أخذ عوض. لكن لو أنه التزم بهذا القدر المجهول في ذمته ما شاف عليه مشكلة. يعني ليست المشكلة عند المصنف في باب البيع إنه الالتزام مجهول في ذمته، بدالة إنه أجازه في الضمان، جهالة المبيع وجهالة الثمن، بدلا أنه أجاز التزام المجهول في الضمان وجعله لازما عليه في ذمته وواجب السداد عليه. يعني الالتزام المجهول ما كأنه هو علة المنع عند المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع، وإنما الإشكال أنه دخل هذا الالتزام بالمجهول صار عوضا في عقد بيع، فقال خلاص إذن هذا صار إيش يعني معلوم مقابل هذا المجهول. طيب ولأنه الأمر الثاني أنه مهما نشأ عليه من التزام في ذمته ينشأ له حق المطالبة بمثل ما دفع على المضمون عنه. أو هذا ولا لا؟ يعني هو يقول ليش المصنف يقول ما في مشكلة؟ لأنه يقول افرض أنها طلعت مليارين هو بيدفع مليارين، يقول خلاص هو بيدفع مليارين في الأخير يثبت له حق المطالبة بمليارين. واضح ولا لا؟ فكأنه يعني خفف في هذا باعتبار أنه إيش؟ أنه إيه يعني ما هو بالتزام بتبرع لازم عليه مطلقا، لا، وإنما إيش؟ وإنما يحق له الرجوع. وسيأتينا إن شاء الله تعالى نناقش هذه القضية إن شاء الله في كتاب الوقف. طيب، أو في التبرع أو الهبة أو الوصية التي بمجهول ولا يثبت له حق التبرع فيها لكن الالتزام عليه في ذمته. طيب، إذن الآن المصنف رحمه الله تعالى مشى على صحة ضمان المجهول، صحة ضمان المجهول. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا آل إلى العلم، شو معنى إذا آل؟ أي طبعا المجهول إذا أخذ سيؤول إلى العلم، لأن في الأخير بتقول له أنت في الأخير سدد كذا. طيب، استدل بعض الناس المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، فقال أنه ما حدد إيش وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل بهذا الحمل. يقول المصنف أو من استدل المصنف بهذا الاستدلال يقول إن هذا ضمان للمجهول، فقد ثبت عليه في ذمته حمل بعير. ما ندري حمل بعير إيش، كم يشيل؟ هل هو يشيل 10 كيلو بر، أحيانا يشيل 9 كيلو بر، أحيانا يشيل 11 كيلو بر، أحيانا يشيل 12 كيلو بر؟ واضح. فيقول يعني البعير أحيانا يشيل من الجهتين، أحيانا يشيل من جهة واحدة، فيكون مختلف. ها؟ كبيرة بعير صغيرة. أي نعم. فالمصنف رحمه الله تعالى رأى إنه هذه المسألة، فبالتالي بناء على هذه الآية يعني قرر المصنف أنه يجوز أن يضمن، أن يقول التزم بأي شيء يطالب به فلان أيا كان، أو بأي شيء يطالب به مثلا مجموعة من الناس أيا كان. نحن نقول حقيقة قدر أكيد ما يخلي كذا كذا، ما حد تكون مجهول للأبد تقال ما يطالب فيه، ما يطالب يصحح المصنف ما يحاول العلم يعني معلوم بدأ يصير مجهول لا، يقول بقدر ما مثلا ها طالب في شهر مثلا، لا لا ما هو بالضرورة بس لك المدة، لا ما يلزم حتى مثلا ما يشتري لمدة شهر، قصدك انه تحديده بمدة ما يلزم، ما يلزم يقول بما يطالب به فلان طول حياته، بما يدين به فلان طول حياته. واضح. نحن نقول حقيقة ان هذه الآية لا تدل على ضمان المجهول كما استدل به المصنف، وإنما تدل على ضمان المعلوم علما معياريا لا تحديديا. احنا قلنا في رتبة بين المجهول والمحدد، في رتبة في النص اللي ايش سميناها، ايوه المعايير، العلم من خلال معايير. المصنف رحمه الله تعالى وش اللي مشى فيه في كتاب البيع على ان هذه الرتبة اللي في النص المعايير انها مجهولة، بالتالي كلها بيع بهذه المعايير خلاص يعتبرها مجهولة. احنا صححنا انه هذه المعايير ايش تعتبر نوعا من العلم، تعتبر نوعا من العلم. لذلك لما شخص يقول حمل بعير، حمل بعير له علم، وإذا تفاوت تفاوت يسير، الأمر فيه يسير، لكن في الأخير إيش؟ قال لي من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ما أنا قال أنا زعيم بحمل البعير، لكن ما نجي نقول نقول بناء على هذا يجوز، كأنه قال أنا زعيم بأي شيء إلى أي مدة إلى أي قدر؟ لا مو صحيح. قال إلى حمل البعير، حمل البعير معلوم وليست مجهولا. إذا من استدل على صحة ضمان المجهول بحمل البعير نقول في واقع الأمر هذا متسق مع قاعدتك في اعتبار حمل البعير مجهول، وفي اعتبار المعايير جهلا. ونحن قد فرقنا من قبل وقلنا إن المعايير تعتبر علما، علم بالمعايير كأنه نعم هو ليس كرتبة التحديد الدقيق، لكن وضع معايير يعلم بها، وضع ضوابط عامة أنه حمل بعير. طيب يبقى عندنا سؤال، إذا ما حكم ضمان المجهول؟ ليس المجهول على طريقة المصنف اللي هو المعايير، المجهول مطلق. يعني يقول لاحظوا اي نعم انه اي دين على فلان فانا كفيل به وانا ضامن له. هذه مسألة حقيقة محل تردد، يعني خلاف لكلام المصنف رحمه الله، المصنف جزم بصحتها. حقيقة انا عندي محل تردد انه هل يصح ان يلتزم في ذمته باي شيء بلا حد، أم لابد أن يحد هذا الالتزام؟ فنقول إلى 100,000، إلى مليون، إلى مليار، إلى هذا المبلغ حمل بعير بقدر قيمة كذا في السوق، اشتر سيارة وأنا كفيل بقدر قيمتها. يعني أن يكون هناك شيء من المعايير التي تحدد هذا الضمان في الذمة. أم يصح أن يضمن الإنسان في ذمته ضمانا مفتوحا بدون حد؟ أنا الحقيقة لا أجزم بمنعه ولا أجزم بجوازه، لكن يحتاج إلى تأمل. لكن أما حمل بعير وما أشبه، أصلا هذه ليست مجهولا، هذا معلوم علما معياريا كما قد ذكرنا. مثلا لو قال أنا أضمن إلى 100,000 عند المصنف، هذا مجهول لأنه الرقم غير معروف، يمكن 50 يمكن 60. نقول لا، هذا معلوم، نوع من التحديد، حدد معيار معين خلال كذا، هذا معلوم، ما يحتاج نقول يوم كذا، ما فيش كلام. يعني هذه أنواع من العلم أو التحديدات التي تضبط إيش الالتزام في الذمة. لكن هل نقول أنه بناء على أنه والله مهم معروف هو 50 أو 60، فمعنى ذلك أنه يجوز أن يلتزم في ذمته بأي شيء إلى أي مدة كيف ما شاء؟ نقول لا، هذا فيه قد يكون فيه إشكال، قد يصح وقد لا يصح، يحتاج إلى تأمل حقيقي، يحتاج إلى تأمل، لأنه أحيانا في أشياء تكون خارجة عن العادة، هل تدخل في الضمان ولا لا؟ طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان العواري. العواري يعني إيش؟ العواري على طريقة المصنف رحمه الله تعالى مضمونة، كما سيأتينا إن شاء الله في باب العارية. يرى المصنف رحمه الله تعالى أن العواري مضمونة، يعني إذا قبضت الأصل فيها أنها مضمونة. طيب لا، يد ضمان، يد ضمان. سيأتينا المذهب أنه يد ضمان، سيأتينا إن شاء الله تعالى خلاف في باب العارية، لأن هناك من يقول أنه لا، أنه يد ويد أمانة، وهناك من يقول يد ضمان، يد ضمان. هناك من يقول أنه يد ويد ضمان إلا إذا اشترط عدم الضمان، وهناك من يقول أنه يد ويد أمانة إلا إذا اشترط الضمان. فهذه يمكن نقول أنها أربع اتجاهات في المسألة، نتطرق لها إن شاء الله باب العواري. لكن لماذا يعتبرون العواري إيش؟ مضمونة. العواري مضمونة، هل يصح أن يقلبها إلى يد أمانة؟ هذه مسألة، هل يصح قلب يد الضمان إلى يد أمانة بالشرط؟ المذهب أنه لا يصح، لكن يعني حكى الموفق من قدامة رحمه الله مسألة، وهو هل يصح أن تنقلب يد الضمان إلى يد أمانة ويد الأمانة إلى يد الضمان بالشرط أم لا؟ حكى فيها قولين في المذهب، لعلنا نتطرق لها إن شاء الله تعالى لاحقا في باب العواري أو باب الإيجار. طيب، يقول: وضمان المغصوب. المغصوب مضمون على الغاصب ولا لا؟ مضمون على الغاصب. يعني لو جاء شخص غصب مثلا سيارة ثم جاء بعد يومين قال والله إنها سرقت بدون تعدي ولا تفريط مني، كان المفتاح حافظه وكذا وسرقت، نقول يدك يد إيش؟ ضمان. بل يدك يد غصب، الغصب أبلغ من الضمان. يعني الضمانات التي تجب عليه أشد من يد إيش؟ من يد الضمان. مثلا هذه اسمها يد غصب، سيأتينا المصنف رحمه الله وسيعقد بابا للغصب. نقول إن عليك أجرة السيارة، يعني اليد ويد ضمان، تقول أنت تضمنها سواء تعديت وفرطت ولا لا. من استعار السيارة تقول تضمن السيارة، واضح؟ طيب، اليد ويد أمانة، الوديعة، أنا ودعت السيارة قلت يا أخي أنا بسافر حقيقة شهر مثلا إلى مدينة كذا وبرجع بعد شهر، خلي السيارة عندك وديعة، قال طيب هذا يد ويد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال بستعيرها منك شهر، على المذهب أنه يضمن سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى، سرقت خلاص يجيبها. الغاصب يضمنها ويضمن أجرتها فترة الغصب، يعني يد الغصب في تحملها أشد في الالتزامات عليها من يد الضمان، ويد الضمان في تحملها أشد من التزامات يد الأمانة. واضح ولا لا؟ طيب، نأتينا إن شاء الله باب العارين، أنه الصحيح إن شاء الله تعالى، أول شيء الصحيح فيها أن الشروط فيها تعمل. يعني لو قال مضمونة علي أو قال غير مضمونة علي أنه يعمل بالشرط. يبقى الخلاف فقط حال السكوت، يبقى الخلاف فقط في حال السكوت. لو قال أعرني إياها فاستعارها، قال هذه تفضل إعارة، هل تضمن ولا لا؟ هذه مسألة مترددة. ليش؟ طبعا الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش بالعارية مؤدة مؤدة، فقالوا بعض يعني أن هذا الحديث نفسه يقول أنه دليل على الضمان، مؤدة يعني مضمونة، يعني دليل على الضمان. وبعض الناس قال لا، هذا دليل على أنها أمانة، لأنه لو ما قال مؤدة معناته ما تضمن، واضح؟ فهذا الإشكال. طيب، لو جاء شخص وقال أنا أضمن هذا المغصوب، المغصوب يجب أن يضمن، هو مضمون بقيمته أو بدله، بل مضمون أجرته بعد، قال أنا أضمن، يضمن الغاصب، واضح؟ قال أنا أكفل هذا الغاصب. فنقول إذن إيش؟ يلزمك في ذمتك إيش؟ وفاء جميع الالتزامات التي تكون على الغاصب. طيب، المقبوض بسوم، وشو المقبوض على وجه السوم؟ مقبوض بيد المشتري ولكن لم يقبضه على وجه التملك، باقي ما اشتراه قبل الشراء، إنما قبضه على وجه على وجه السوم. المقبوض على وجه السوم، لو جاء شخص قال أبي أشتري الفستان هذا لبنتي، بس أبغى أخذ البيت أشوف يناسبهم ولا ما يناسبهم، الشكل يناسبهم ما يناسبهم، على المقاس ما هو بالمقاس، بأخذ البيت وأرده لك وبرجع أتبايع معك، ما بتفاوض الحين معك في السعر، بعدين في الأخير سيطلع ما يناسبهم، يقول خلنا نشوف يناسبهم ولا لا. قال طيب، قال بس يمكن يتلف، يمكن تفسد علي، يمكن كذا، قال يكفلني عبد الله. فهذا كفل وضمن إيش؟ هذا الشخص في هذا الالتزام الذي عليه الذي ربما ينشأ عليه بسبب قبضه لهذه العين على وجه السوء. واضح؟ ألا أخذ قبضها. وش معنى ساوى؟ الثمن المقبوض على وجه السوء معناته مو بالضرورة أنه المساومة الثمن، لا، يعني أنه قبضه على وجه التهيئ للبيع، لم يقبضه على وجه التملك والشراء، لم يقبضه على وجه الاستعارة، لم يقبضه على وجه الوديعة. واضح؟ وإنما قبضه على وجه الاستعداد للبيع. قد يكون استقر الثمن وقد لا يكون استقر الثمن. واضح؟ ما فرق لو كان قبل ما يساوم قبل ما السعر يقول مثلا أبغى أشوف بس هذا وريها الأهل أي. أو إنه ساوم خلاص وقرر لا بس خاصة بأخذ بس خلاص بالشكل مثلا هذه السلعة والمهل. أحسنت، هذا مقبوض كله على وجه السوق. أي نعم، يعني إنه قبل البيع. طيب يقول وعهدة المبيع، وش هو ضمان عهدة المبيع؟ ضمان عهدة المبيع معناته أنه يضمن أن هذه السلعة ملك لفلان، فإن ظهر أنها ليست ملكا له فهو كفيل بالثمن أو بالقيمة. الآن البيعات كان نوع من أنواع السرقات سابقا كالآتي: يجي فلان يقول هذا البيت بيتي، واقف قدام البيت قال هذا البيت بيتي، مثلا يعرف أن راعي البيت مسافر، واقف قدام البيت قال هذا البيت بيتي مثلا، أو هذا البعير بعيري أبغى بيعه بألف درهم بألف دينار مثلا، فجاء شخص يشتري منه قال خلاص أنا بشتري منك البيت هذا خذ لي 10,000 دينار أو بشتري منك البعير هذا بألف درهم. طيب هذا أخذ الفلوس حطها في جيبه وراح، يجي ينتظر صاحبنا هذا معاه البعير يستمتع به ساعة أو ساعتين، يجي واحد قال إيش؟ قال هذا البعير لي أنا، هذا أنا من أنا لي ساعة وأنا أدور عليه مغصوب مني أو سرق مني أو ضاع علي. واضح؟ قال كيف لك أنت؟ قال شوف هذولي شهودي وهذولي أهلي وهذولي جماعتي وشوف الناس هنا كلهم يقولون هذا بعيري أنا. قال يا أخي أنا اشتريته، قال اشتريته من شخص سارق باع ما لا يملك، في البيع اللي بينك وبينه هذا إيش؟ باطل، أنا هات بعيري ما لي فيك. وش يسوي هذا؟ يرجع على من؟ على من باعه. لما نشأت هذا لما نشأ هذا النوع من المشكلات نشأ شيء عند المجتمع اسمه ضمان عهدة المبيع. وش معنى ضمان عهدة المبيع؟ أنه في كل سوق يوجد أشبه بالكفيل للسوق، شيخ السوق يعرف اللي يبيعون اللي كذا، أنه يوثقهم. فهذا شيخ السوق موجود عشان ما يجي واحد يبيع يتبايع مع شخص والبائع ذا إيش يروح يشرد ما عاد زي تشوفه. واضح؟ فإيش وظيفة شيخ السوق هذا؟ يجون الناس الدلالين إلى آخره اللي يبيعون الحراجات كذا، اللي هو يضمن عهدة المبيع، يقول خلاص فلان فلان فلان هذول معترف بهم عندي أنا، تجي تبغى تشتري بعير من فلان شاك لا يصير فيك مقلب تدفع الثمن، بعد يجي واحد يقول لا قال فلان هذا لا هذا معتمد أنا أضمن عهدة المبيع. شو معنى أضمن عهدة المبيع؟ يعني مو بأضمن جودته، أضمن عدم وجود عيب، أضمن الالتزامات التي عليه خطأ، وإنما أضمن ملكه أنه هذا له، إذا ظهر أنه مو له وبالتالي استحققت الرجوع عليه لكونه باع ما لا يملك فأنت لك الحق ترجع عليه وترجع عليه. واضح؟ لك الحق أنك ترجع عليه أو ترجع عليه. يعني أنا شيخ السوق هنا موجود في السوق، فهذا ممكن يروح بكيفه ترجع عليه أنا هنا. فتشتري إذا في ضمان عهدة مبيع في سوق من الأسواق، تشتري وأنت مطمئن إلى أن ثمة شخص تستطيع أن ترجع إليه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن هذا الضمان إيش؟ جائز وصحيح. يقول لا ضمان الأمانات. كيف يعني ضمان الأمانات؟ المقبوض على وجه الأمانة هل هو مضمون على صاحبه أصلا؟ ها؟ وإنما أمانة. فلذلك كون الضمان تبعي عند المصنف يقول أصلا المودع أو المستأجر أو أيا كان يقول هذا أصلا إيش؟ يد ويد أمانة. فكيف تضمن ما ليس مضمونا أصلا عليه؟ الضمان تبعي. قال طيب لا يا أخي أنا ما بضمنه، ما أبغاه يضمن لي يعني مثلا المودع الذي أودعت عنده هذه الوديعة. قال جيب لي، أنا بودعها عندك السيارة هذه شهر، بس جيب لي كفيل يضمنك أنه لو حصل أي خلل في السيارة، لو جاء سارق حرامي أطلب الكفيل. قال المصنف لا يصح هذا، لأنه أصلا لو جاء حرامي سرق السيارة فأصلا هذا ما عليه شيء أصلا، فكيف هذا يكفل؟ يكفل ماذا؟ فكأن المصنف رحمه الله يقول أنه الكفالة أو الضمان لا تنشئ دينا مستقلا جديدا، وإنما تنشئ دينا إذا كان قد نشأ على المضمون عنه دين. لذلك لو قال هذا الشخص الذي يودع الوديعة هذه قال لا أنا أبغى كفيل، ما هو بيكفل أنه لو حصل أي شيء، لا أبغى يكفل أنه إذا تعدى فلان أو فرط وثبت عليه قيمة السيارة أبغى يكفل. المصنف يقول يصح. إذن قال المصنف رحمه الله لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. التعدي فيها يصح الضمان هذا. طيب سؤال، هل يصحح المصنف رحمه الله تعالى أخذ رهن على التعدي في الأمانة؟ قلت إذا تعدى فيها المودع هذا، تعدى فيها وثبت عليه شيء في ذمته، أبغى كفيل وأبغى تحط عندي عقار رهن. المصنف يقول لا، الرهن ما يصح، لا يصح إلا إذا كان على دين ثابت، ما يصح في الأمانات التعدي فيها. الديون المحتملة ما يصح عند المصنف. واضح هذا؟ والصحيح قلنا صحيح، والصحيح جوازه، جوازه في الأمرين جميعا، جواز الرهن والضمان في التعدي في الأمانات. طيب خلونا نقف يعني عند هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الموضوع الآخر في لقائنا التالي بإذن الله تعالى، عن تحويل الضمان إلى عقد معاوضة، والحديث عن خطابات الضمان المصرفية المعاصرة، ونتكلم كذلك عن الكفالة. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.